لقد ظهر التشاحن بين كثير من المسلمين، ودبت الشحناء في القلوب والنفوس. تشاحن الرجل مع ولده، وتشاحن الرجل مع امرأته، وتشاحن القريب مع قريبه، والجار مع جاره، والأخ مع أخيه. فلا غرابة أن يحصل الاختلاف، الاختلاف حاصل في كل زمان ومكان، ولكن أن يصل الاختلاف إلى المقاطعة والشحناء والمصارمة، إلى التدابر والهجران، إلى إيصال الضرر إلى النفوس والأبدان، يصل الاختلاف إلى الشقاق والصراع، تطول مدة النزاع. لا رغبة في صلح ولا اصطلاح، لا رغبة في عودة الألفة والمحبة والوئام. هنا المصيبة والأدهى والأمر، أن يكون ذلك التشاحن لا لأجل الدين، إنما هو لأجل حطام الدنيا، حب العلو والانتصار، لأجل وساوس وظنون وأوهام. فيا أيها المسلمون، يا أيتها المسلمات، علينا أن ندع التشاحن، نترك هذا المرض الفتات الذي يفتك بالنفوس والظلام، أن نتذكر أن التشاحن سبب لنزع البركات وقلة الخيرات وذهابها، وأن نتذكر أن الشحناء مما يحبها إبليس عليه لعنة الله. إذا كانت الشحناء بين المسلمين، إذا حصلت البغضاء، حصلت الفرقة، حصلت التقاطع المصارمة، فلا تفرحه يا عبد الله، بل يجب عليك أن تغيظه وأن تحزنه، وذلك بأن تتآلف مع من تقاطعت معهم. ألا فلا تحقق غاية الشيطان، ونترك التشاحن، ونتذكر أن التشاحن ما يزيدنا إلا هما وغما، ما يزيدنا إلا حزنا وأسفا، بخلاف الصلح والإصطلاح والعفو، فذلك مما يشرح الصدور وتطمئن به النفوس، تحل السعادة والفرح والسرور. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد ظهر التشاحن بين كثير من المسلمين، ودبت الشحناء في القلوب والنفوس. تشاحن الرجل مع ولده، وتشاحن الرجل مع امرأته، وتشاحن القريب مع قريبه، والجار مع جاره، والأخ مع أخيه. ولا غرابة أن يحصل الاختلاف، فالاختلاف حاصل في كل زمان ومكان، ولكن أن يصل الاختلاف إلى المقاطعة والشحناء والمصارمة، أن يصل الخلاف إلى التدابر والهجران، وإلى إيصال الضرر إلى النفوس والأبدان، أن يصل الاختلاف إلى الشقاق والصراع، وتطول مدة النزاع. فلا رغبة في صلح ولا اصطلاح، ولا رغبة في عودة الألفة والمحبة والوئام. فهنا المصيبة معاشر المسلمين، والأدهى والأمر، أن يكون ذلك التشاحن لا لأجل الدين، وإنما هو لأجل حطام الدنيا وحب العلو والانتصار، لأجل وساوس وظنون وأوهام. فأين نحن؟ من الآيات الكثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، والأحاديث المتكاثرة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أين نحن من تلك الآيات والأحاديث الآمرة بالصلح والإصلاح والعفو والتسامح والغفران، الآمرة بالمحبة والمودة والألفة والاجتماع؟ أين نحن من قول الله سبحانه: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وقوله سبحانه: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما؟ أين نحن من قوله سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله سبحانه: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ أين نحن من قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون؟ أين نحن من قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن قوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ أين نحن من قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو ينهى عن أسباب الشحناء والبغضاء، فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير بصدره ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه؟ ومن قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، ويا أيتها المسلمات، علينا أن ندع التشاحن وأن نترك هذا المرض الفتاك الذي يفتك بالنفوس والقلوب، وأن نتذكر أن التشاحن سبب لنزع البركات وقلة الخيرات وذهابها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: رفع علمها لأجل التشاحن. ثم قال رحمه الله: فإذا كنا نطلب الخير من الله فعلينا أن ندع التشاحن فيما بيننا. انتهى كلامه رحمه الله. علينا أن نتذكر أن التشاحن سبب لإيقاف المغفرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل 2 وخميس، وفي لفظ: تعرض الأعمال على الله في كل 2 وخميس. قال: فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل، إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: دعوا هذين حتى يصطلحا، دعوا هذين حتى يصطلحا، دعوا هذين حتى يصطلحا. قال العلامة الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه: ففيه دليل على أن التشاحن سبب لإيقاف المغفرة بين المتشاحنين أو بين المتشاحنين. قال: وهذه مصيبة كبيرة. انتهى كلامه رحمه الله. علينا أن ندع التشاحن وأن نتذكر أن الشحناء مما يحبها إبليس عليه لعنة الله. إبليس الماكر يفرح إذا كانت الشحناء بين المسلمين، إذا حصلت البغضاء وحصلت الفرقة وحصل التقاطع والمصارمة بين المسلمين، فهذا مما يفرح إبليس. فلا تفرح يا عبد الله، بل يجب عليك أن تغيظه وأن تحزنه، وذلك بأن تتآلف مع من تقاطعت معهم من أب أو أم أو أخ أو أخت أو خالة أو عمة أو جار أو قريب أو أخ أو زميل أو صديق. تآلف واجتمع، فإن ذلك مما يغيظ الشيطان. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، أي رضي بالتحريش بينهم. فمعه أمران: الأول إما أن يضل الأمة ويجعلها تعبد، ويجعلها تعبد غير الله، تعبد الأوثان والأضرحة والمشاهد والقبور، وإما أن يكتفي بالتحريش بين المسلمين، إما بنفسه أو بواسطة رسله من الجن والإنس. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فإذا انشغل المسلمون بعضهم ببعض تفرغ الشيطان لإضلال الأمة، تفرغ الشيطان لإضلال الأمة. ولهذا قال بعضهم: إن الشحناء بين المسلمين لا سيما بين الدعاة إلى الله وبين طلبة العلم وبين العلماء سبب في انتشار الشرك، سبب في انتشار الشرك، لأن المسلمين قد انشغلوا بالبغضاء والشحناء والعداوة، وبالتالي قد يبطئ سير الدعوة إلى الله، أو تتشوه الدعوة إلى الله، فيصل صوتها إلى الناس وهو مشوه فيه 70 خلاف. أيرضيك هذا؟ أيرضيك هذا؟ أو أن الدعوة تتوقف وتموت؟ فعندها يحقق الشيطان غايته، فيضل الأمة وينشر فيها الكفر والشرك عياذاً بالله. ألا فلا تحقق غاية الشيطان، ولندع ولنترك التشاحن، التشاحن، ونتذكر أن التشاحن ما يزيدنا إلا همًا وغمًا، ما يزيدنا إلا حزنًا وأسفًا، بخلاف الصلح والإصلاح، الصلح والإصلاح والعفو، فذلك مما يشرح الصدور وتطمئن به النفوس وتحل السعادة والفرح والسرور. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا على الحق. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سأذكر لكم ثلاثة آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناسب هذا المقام وتناسب هذا الموضوع. الأثر الأول في من حصل بينه وبين أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته أو خالته أو عمته أو خاله أو عمه شيء من القطيعة وشيء من الهجران والتشاحن والخصام. جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها بلغها قول عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها، وكانت تكنى به فيقال لها أم عبد الله رضي الله عنها، بلغها قوله: لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، في عطاء أعطته لبعض الناس، وكانت كثيرة العطاء، سخية كريمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: هل قال ذلك؟ قالوا: نعم. قالت: لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فلما طال هجرانها له استشفع إليها فرفضت وأبت وقالت: لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال هجرانها جدا كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود وهما من بني زهرة، وقال: أناشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبلا به وقد اشتملاه في ردائهما، فاستأذنا على عائشة فأذنت وقالت: ادخلوا. فقال: كلنا؟ قالت: نعم كلكم، ولم تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا عليها اعتنق ابن الزبير خالته عائشة وطفق يبكي ويناشدها، والمسور وعبد الرحمن يكلمانها ويناشدانها بالله أن تكلمه، ويذكرانها بما تعلمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث. فطفقت تبكي بعد هذا التذكير والتحريك وتقول: ولكني نذرت، والنذر شديد. فما زالا بها حتى كلمته وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت رضي الله عنها إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل دموعها خمارها. الشاهد كيف حرص ابن الزبير على الصلح مع خالته وعلى إنهاء الخصام والقطيعة، مع أنها هي التي نذرت قطيعته، فكيف بالذي يحجر أمه وأباه السنين والأيام والليالي والشهور، يحجر أمه وأباه أو أخته وأخاه. نسأل الله العافية والسلامة من هذا الصنيع. وأما الأثر الثاني والثالث فهما لأبي بكر. الأول: جاء إلى سلمان وصهيب وبلال وقد مر بهم أبو سفيان، فقالوا: ما أخذت سيوفنا من عنق عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش وشيخها؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر. لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فمباشرة ذهب أبو بكر إليهم وقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر آخذا بطرف ردائه قد أبدى عن ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم أبو بكر وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت ثم ندمت، أي فأغضبته ثم ندمت، فطلبت منه أن يغفر لي فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فذهب إلى بيت أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل وسلم، فإذا بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر ويتغير من الغضب، حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد بعثني فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهلا تركتم لي صاحبي مرتين؟ قال: فما أوذي بعدها أبدا. الشاهد كيف انتهت الخصومة بين هؤلاء الأشياخ الكبار في لحظات. فهكذا ينبغي علينا نتأسى بهم، وما أجمل أن تعود الألفة والمحبة والوئام بدلا من الشحناء والعداوة والخصام. ما أجمل أن نستبدل الشحناء والبغضاء بالعفو والتسامح والغفران. أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمع شملنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.